أما ابن سبعين فيقول في ترجمته: هو عبد الحق ابن إبراهيم ابن محمد ابن نصر ابن سبعين الإشبيلي من زهاد الفلاسفة ومن القائلين بوحدة الوجود. وحدة الوجود ولد سنة 1300، ولد سنة 1600، وتوفي سنة 69 و600. فصد بمكة أو فصد وترك الدم يمشي حتى مات نزفا. أي ترك عقوبة الله. الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.